أماه يا أماه للقلب أنت منا إن قلت يوما آه رددت أنت صدا رددت أنت صدا أماه يا أماه للقلب أنت منا إن قلت يوما آه رددت أنت صدا رددت أنت صدا لا شيء يرضيني أولي يواسيني أزمة الدنيا أو محنة الدين لا شيء يرضيني أو لي يواسيني في أزمة الدنيا أو محنة الدين إلا بدعوات يا رب تعلو فتحيني أمي إلا بدعوات يا رب تعلو فتحيني أمي إلا بدعوات تعالوا فتحيني إلا بدعات تعالوا فتحيني تعالوا فتحيني أماه يا أماه للقلب أنت منا إن قلت يوما آه رددت أنت صدا رددت أنت صدا أماه عيناك سهران فراحي أماه عيناك سهران فراحي دامت عطاياك من دون إلحاحي دامت عطاياك من دون إلحاحي من دون إلحاحي أماه يا أماه للقلب أهلا برؤياك إن كنت بالقرب أهلا برؤياك أو كنت بالبعد أحلو لذكراك أو كنت بالبعد أحلو لذكراك أحلو لذكراك أماه يا أماه للقلب يا أماه للقلب أنت منا إن قلت يوما آه رددت أنت صدا رددت أنت صدا رددت أنت صدا